الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت في الصحيح صيام الخميس؟ أما في الصحيح فلا أدري والله أعلم، ولكن ثبت في السنة استحباب صيام الخميس في السنة على وجه العموم، أما كونه في الصحيح أو في غير الصحيح فهذا لا يحضرني الآن. الذي يحضرني ما في الصحيحين من الترغيب في صيام يوم الاثنين، وأما صيام يوم الخميس فلا أدري، لعلك تبحث أو لعلنا نبحث إن شاء الله ونجيبك فيما بعد، لكنه سواء ثبت في الصحيح أو في غيره فمن المعروف أن صيام الخميس سنة، سواء ثبت حديثه في الصحيح أو في غيره فالحديث صحيح أصلا. الحديث الذي يثبت استحباب صيام يوم الخميس حديث صحيح، ولكن هل هو في الصحيح أو لا الله أعلم.